ألا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار الذي هو من ذي القربى هو ما اقترب جواره او قرب جواره من جوارك وقرب داره من دارك والجار الجنب هو الجار البعيد والصاحب بالجنب هو رفيقك في سفر او مهنة او علم او عمل او وظيفة فكل اولئك قد وصف الله بهم جل وعلا ونوه بحقهم وذكرهم صريحا في كتابه وعطفهم على عبادته والامر بتوحيده وعدم الاشراك به والحث على بر الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وما ذاك الا لعظم شأن الجار وما ذاك الا لعظم منزلته ومكانته. معاشر المؤمنين، ان كثيرا من الناس يجهلون حقوق الجوار، ان كثيرا من الناس لا يعرفون من الحقوق الا ادناها وايسرها، وما علموا ان حقوق المسلم على اخيه المسلم متعددة متنوعة ومختلفة المراتب بحسب حال المرء من جاره. فان كان جارا مسلما فله حقوق الاسلام وله حقوق الجوار، وان كان جارا ذا رحم فله حقوق الاسلام والرحم والجوار. اذن فما الحال ببعض الذين لا يدركون لهذه الحقوق امرها ولا يعرفون لها قيمتها؟ ايجهلون حقوق الجوار ام هم في غفلة من النصوص المتعددة من الآيات والأحاديث في هذا الباب؟ وما دام الجار مسلما فله حقوق المسلم، ألا وهي التي جاءت في حديث الحديث الصحيح الذي يرويه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا استنصحك فانصحه، إذا طلب منك النصيحة فواجب عليك ان تخلص وان تمحض النصح له، واذا لقيته فسلم عليه، واذا عطس فحمد الله فشمته، واذا دعاك الى وليمة او مأدبة او طعام وغلب على ظنك ان لا يكون في هذا المقام منكر او ورد بخاطرك ان سيكون منكرا ولكن غلب على ظنك ان تستطيع تغييره وانكاره، فواجب عليك اجابة هذه الدعوة، واذا دعاك فاجبه، واذا مرض فعده. والعيادة هي الزيارة، وكثير منا يفقد جاره اياما وليالي وشهورا عديدة، ثم اذا لقيه تذكر ان له جارا قد افتقد وجهه. اين انت ومنذ زمن؟ بل اين انت ولم لا تتفقد جارك؟ وقد يكون ذلك المرء معذورا، لان ذلك الجار الذي غاب وجهه عن المكان او الحي او الجوار من الذين لا يشهدون المسجد ولا يشهدون الصلاة مع المسلمين، فلا غرو ان ينسى. ومن ضيع حق الله في العبادة فلا يعجب ان ضيع الناس حقوقه في الجوار. واذا مات فعده، هذا اخر حق للمسلم على اخيه. واذا مات فاتبع جنازته، هذا اخر حق من حقوق المسلم على اخيه. اذ ان بعدك لن تستطيع ان تقدم شيئا او تؤخر غيره، فينبغي لكل مسلم اذا علم بوفاة جار ولو بعيد ان يبادر ما استطاع الى اتباع جنازته وشهود الصلاة عليه، لأنه لن يستطيع أن يقدم حقا من حقوقه بعد ذلك. معاشر المؤمنين، هذه حقوق أي مسلم على مسلم، فكيف الأمر إذا كان له جوار؟ فكيف الأمر إذا كان له مكانة وكان له منزلة قد اعتنى بها جبريل عليه السلام، وما زال يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عمر وعائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. وأي شيء أعظم من هذه الوصية التي بلغت في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيأتي يوما من الأيام ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الجار سيرث جاره. الجار ومن كثرة ما يوصيه جبريل عليه السلام، من كثرة ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بحقوقه، حديث متفق عليه. فأي شيء أعظم من هذا؟ إن الإنسان من العصبة قد لا يرث، وإن الإنسان من ذوي الأرحام قد لا يرث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي شيء أبلغ وأعظم من هذا؟ ما دام قد وصل الأمر في وصيته والحث على أداء حقوقه إلى درجة ظن صلى الله عليه وسلم في توريث الجار من جاره، إذن فالجار له حق عظيم قد يقارب حقوق الأقارب وحقوق ذوي الرحم وحقوق غيرهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. والبوائق جمع بائقة، وتدخل في معنى الجائحة والضرر والمصيبة والأذى. فأي شيء أعظم من نفي الإيمان عن جار يخشى جاره أن يدركه الضرر أو يلحقه الأذى بسبب جواره، قد نفى الإيمان عنه. وأي شيء وأي بلاء وأي مصيبة أعظم من نفي الإيمان عن جار لا يأمن جاره بوائقه. وما أكثر الجيران في هذا الزمان الذين لا يؤمن بوائقهم، الذين لا تؤمن بوائقهم. وأقول لكم وهي علامة متميزة واضحة: إن جارك الذي لا تطمئن له، إن جارك الذي لا تأمن بائقته، لو فتشت حقيقة الأمر لوجدته من الذين لا يؤدون حقوق الله جل وعلا. فمن ضيع حقوق الله فلا غرابة أن يضيع وأن يتهاول وأن يتساهل بحقوق غيره من الجيران وغيرهم. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن فكف الأذى عن الجار دليل وعلامة من علامات الإيمان بالله جل وعلا، الذي أوصى بالجار نصا وصراحة، والذي جعل حقوق الجار والقيام بها من تمام الإيمان به ومن تمام الإيمان، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فما بالكم بجار يؤذي جاره ولا يكف الكلام والأذى عنه، بل لا يسلم منه، وكثيرا ما يقع في عرضه وفي شتيمته وفي سبابه. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من جار السوء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. فاعلموا يا معاشر الأحباب أن الفضيلة والكرامة والفضل والبر والمعروف أن يقدم الإنسان الخير والفضل والإحسان إلى جاره، فإن لم يكن فلا أقل من أن يسلم من شره. السوء. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من جار السوء ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. مقام جار المقام والبقاء، فهو جار أمامك وفي وجهك صباحا ومساء وليلا ونهارا. أنت تخرج وهو بالقرب من زوجتك، وهو بالقرب من أطفالك، وهو بالقرب من أموالك، وهو بالقرب من أهل بيتك، فما حالك في جار لا تأمنه على نفسك وذريتك وأهلك؟ فما حالك في جار تخشى على أهلك حين تغادر بيتك منه؟ إذن فهو من الذين لا يطمئن لهم، وهو الذي قال فيهم صلى الله عليه وسلم: والله وأقسم بالله والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اذهب فاصبر. وفي هذا حث على الصبر على أذى الجار. فأتاه مرة أخرى فقال: اذهب واصبر. حتى جاءه الثالثة يشتكي أذى جاره، يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى جاره. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب. قال للذي جاء يشتكي: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، إلقي متاعك في قارعة الطريق. ففعل. فجعل الناس يمرون ويسألونه: ما بالك؟ ما الذي أصابك؟ لم تجعل متاعك في قارعة الطريق؟ فيخبرهم خبر جاره، يقول: إن جاري يؤذيني. فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل الله به، وبعضهم يدعو عليه. فجاء جاره إليه فقال: ارجع متاعك إلى بيتك، فإنك لن ترى شيئا تكرهه مني أبدا. أراد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الناس تلعن وتبغض وتدعو على من يؤذي جاره. بهذه الواقعة التي بلغ من أذى الجار فيها ما بلغ، حتى جاء يشتكي إلى رسول الله مرارا، ووجهه إلى أن يلقي متاعه خارج الطريق أو على قارعة الطريق حتى يرى الناس هذا الأذى، ولكي يرى جار السوء ذلك، ولكي يرى أن الناس يدعون عليه ويمقتون فعله هذا. هذه الطريقة لكي يبين خطر وعظم وسوء الجوار. قال أبو هريرة رضي الله في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بالأتوار من الأقف غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. انظروا إلى عظم سوء الجوار، كيف محق بركة الأعمال من قيام الليل وصيام النهار والصدقات، وجعل ذلك لا ينفعها بما كسبت وجلت يداها من سوء الجوار. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أغلق بابه دون جاره خوفا على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقا. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعن، وإذا استقرضك أقرضه، وإذا افتقر عدت عليه بالمال، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: لن يؤدي حق الجار إلا قليلا ممن رحم الله. أين الذين يقومون بحقوق الجار في هذا الزمان؟ إن الكثير وإن كل واحد، إنك قد تشكو من جارك وجارك قد يشكو منك، لأنك جار وهو جار. فلنقلب النظر في معاملاتنا وفي جوارنا وفي تصرفاتنا مع من حولنا، ولنجعل أنفسنا مقامهم حينما نريد أن نفعل فعلا أو نتصرف تصرفا، فلنجعل أنفسنا مكان ذلك الجار. هل ترضاه لنفسك ذلك الفعل؟ إذا لم ترضى هذا الفعل فإن الناس لا يرضون لأنفسهم، إذا لم ترضى الإساءة فإن الناس لا يرضونها، إذا لم ترضى الأذى فإن الناس لا يرضونه. فاتقوا الله معاشر المؤمنين في حقوق الجوار، واجعلوا من أنفسكم واجعلوا لأنفسكم ذكرا وسلفا ويدا صالحة بعد فراقكم من الدنيا، حيث إذا فارق الإنسان هذه الدنيا ترحم عليه جاره وذكره بخير في كل مجلس، وإذا سمع بجارس وإن قال رحم الله فلان لقد جاورنا وفارق الدنيا، والله ما حس خطرنا بشيء. هذه هي أعظم صدقة يفعلها الإنسان لنفسه بحسن جواره، أن يجعل من سيرته مع جيرانه سببا للدعاء له، وأن يجعل من سيرته مع إخوانه سببا لكثرة الثناء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهود الله في أرضه يوم أن مرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة فذكروا عنها الناس شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فعجب الصحابة من هذا القول، قالوا: يا رسول الله مرت الأولى وقلت وجبت، قال: نعم وجبت لها الجنة. قالوا: يا رسول الله مرت الثانية وقلت وجبت، قال: وجبت لها النار. ذكرتم الأولى بخير فوجبت لها الجنة، وذكرتم عن الثانية شرا وسوءا فوجبت لها النار، أنتم شهود الله في أرضه. فاجعلوا لأنفسكم ذكرا عاطرا وصدقة جارية بالثناء والدعاء لكم بعد فراقكم من هذه الدنيا، بعد أعمال طويلة وعمل صالح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير وعن الشريك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ذلك تعظيما لشانه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وجزاه عنا خير ما جزى نبي عن أمته. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين، الزموا جماعة المسلمين، وصلوا مع جماعة المسلمين، وأحسنوا الصحبة والجوار لجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، الآيات والأحاديث كثيرة في حقوق المسلم على أخيه وحقوق الجار على جاره، ولا يسع المقام لذكرها تفصيلا، ولكن حسبكم ما سمعتم من الطرف الذي ذكرناه آنفا. وكان ابن عمر إذا طبخ لحما في بيته قال: لنافع، اكثر ورقه واهدي الى جيراننا. وجاء في الاثر انه لا ينبغي لجار ان يدخل بطعام ومتاع وجاره او ابناء جاره ينظرون الا ان يعطيهم مما ادخل بيته، خشية من ان يكسر ذلك خاطره او خاطر ابنائه، الا ان يكون لا يكفي فيدخله في بيته سرا. انظروا الى عظم ودقة شأن وحساسية الشعور بالجار الا تكدر خاطره بشيء يراه عندك وهو محروم منه، الا ان تعطيه، الا ان تعود عليه بفضل ما اتاك الله، الا ان تتصدق عليه، الا ان تقدم له الفضل والبر والمعروف. فاين الناس في هذا الزمان من هذه الحقوق؟ ولقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يوم ان طبخ في بيته لحم، قال اهديتم لجارنا اليهودي، جار يهودي. وفعل صلى الله عليه وسلم فعله قد يكون من باب الدعوة ومن باب السياسة الشرعية، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يقصر هذه الحقوق فقط، بل تعداها الى الجار اليهودي طمعا في اسلامه. ويوم ان افتقد الشوك والاذى من طريقه وهو يعلم ان جاره اليهودي هو الذي يجعل هذا الاذى والشوك في طريقه، ذهب وعاده الى في بيته، قال انت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعودني؟ قال نعم. قال كيف علمت بمرضي؟ قال فقدت الشوك والاذى. قال اليهودي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فالصبر على هذا الجار والنصيحة له وبذل المعروف والإحسان إليه قد يكون سببا لهدايته من الكفر إلى الإسلام ومن الفسق والعصيان إلى الاستقامة والرشاد. ذكروا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان له جار يشرب الخمر كل ليلة، فإذا سكر هلأ وأخذ يغني أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى صلاته في هجيع الليل سمع ذلك الجار في سكره يقول أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، فافتقده ذات يوم وافتقده اليوم الذي يليه، فذهب يسأل عنه فعلم أن الشرط والمحتسبة قد علموا بسكره أو وجدوه سكرا فأخذوه وحبسوه. فذهب الإمام أحمد يعوده في الحبس، فعجبوا من مجيء الإمام أحمد رحمه الله، وكأنهم تغاضوا شيئا يسيرا عن شأنه. فلما خرج ذلك الشاب قال له الإمام أحمد يا فتى وهل ضيعناك؟ هل ضيعناك يا فتى؟ لأنه حال سكره يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فقال له الإمام أحمد هل ضيعناك؟ فحلف بالله أن لا يعود إلى شربها أبدا وتاب إلى الله توبة صادقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يمن علينا وعليكم بالاستقامة. معاشر المؤمنين، إن الجار الذي يؤدي المعروف والإحسان إلى جيرانه ويكف الأذى عنهم لهو بمنزلة عظيمة عند الله وعند الملائكة والناس أجمعين، فكونوا من أولئك. وعند الناس لتبيع الدور والقصور بأخس وأبخس أثمانها فرارا من جيرة السوء، ولتشتري أصغر الدور وغيرها رغبة وطمعا في جيرة الخير والصلاح والتقى. ذكروا أن جارا لأبي حازم رحمه الله قد لحقه دين عظيم فاضطره أن يبيع بيته، فجاءوا يتزاودون على داره بكذا بكذا بكذا. فقال الدار ب200,000 دينار، فعجبوا من ذلك. قال نعم، أما الدار ب50,000 دينار وجواري من أبي حازم ب150,000. لقد عظم شأن هذا الجوار. فلما علم أبو حازم بفعله هذا قضى دينه وقال اجلس في دارك، جزاك الله خيرا من جار. فانظروا يا عباد الله إلى عظم ومكانة الجار الخير والجار الطيب ومكانته في نفس جيرانه. ولقد مضى زمن قريب وكلكم أدركه وقد عاش شيئا من عمره فيه، يوم أن كان الناس يفتحون من دورهم على دور جيرانهم شيئا، فإذا احتاجوا لا يخرجون مع الأبواب وإنما يطرقون الطاقة من داخل المنازل. فتكلم فلانة إلى فلانة وتؤدي حاجتها إليها عملا وبرا وإحسانا في الجوار. كانت سطوح المنازل متحدة، وما كان جار يفكر أن يؤذي جاره. كان الجار يسافر الأشهر الطويلة ويوصي جاره بأهله وأهل بيته، وما يتعرض الشيطان له أن يتعرض لهم بسوء، وما كان يمد طرفه وبصره إليهم. أما الآن فإن الأذى مستشر والبلاء منتشر من بعض الجيران، إما بنظرات زائغة أمام الأبواب، وإما بإزعاج، وإما بأذى يلقى أمام الدور. فما حال جار هذه أموره مع جاره؟ والله إنه ليبيع داره بأبخس الأزمان فرارا من ذلك الجار. واعلموا أن من أنواع أذى الجار، وهو أمر منتشر بيننا، ما يفعل كل جارك تغلق هذا المرتفق عليه بسيارتك، لو فعله أمام بيتك هل ترضى؟ وما حاله لو كان في بيته مريض وخرج مسرعا يريد أن يذهب بهذا المريض فلا يجد طريقا، فيدعو الله عليك ليلا نهارا فيما تسببت فيه من أذاه، وفيما تسببت عليه من مضاعفة حال مريضه، إذ قد يدرك شيئا من الأمر لو لم تفعل هذه الفعلة أمام داره. ومن الأذى أيضا، وهو أذى مضاعف، أذى للجار وأذى بالحرام، وهو الأذى بالملاهي والموسيقى وغيرها. بعض الناس لا يراعي حق الجوار، وإذا بلي لا يستتر، فإذا ابتلي أحد فليستتر. نسأل الله لنا وله التوبة والإقلاع. أما أن يجعل المنكر جهارا نهارا ويؤذي جاره عيانا بيانا، فأي خلق وأي دين وأين بقية حياء في وجه ذلك الجار؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليفعلوا فعلا سديدا، ولا يؤذون جيرانهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن أنواع الأذى ما ورد في الأثر، استطالة الدور بعضها على بعض. بعض الناس يبني داره شاهقا مرتفعا وكأنه يريد أن يسكن في بعض قمم الجبال، وقد يقصف بذلك سطوح بيت جيرانه ونوافذهم، فليتق الله في فعله ذلك. وإن كان قد وقع أو فرط الأمر منه عن خطأ، فليصلح شيئا من هذه النوافذ بسترة أو بعازل بينه وبين جيرانه، حتى لا يكون سببا لإيجاد شيء في النفوس. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالهداية. واعلموا أن من تعمد أذى جاره أو لم يبالي بالأذى الذي يلقيه قرب داره، فإنه قد يكون من الذين ذكر الله جل وعلا فيهم، كزوجة أبي لهب حينما قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، التي تحمل الحطب والشوك وتجعله في طريق رسول الله، في جيدها حبل من مسد، حبل من النار، عياذا بالله من ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالهداية. وإن أعظم البلاء جوار من لا يصلي، إن أعظم المصيبة جوار من لا يصلي. إذا كان لا يعرف حق الله فكيف يعرف حقك؟ إذا كان يضيع حق الله فكيف يدرك حقوقك وإذا لم تأمنه في حقوق الله فكيف تأمنه في غيبتك على أهلك وبيتك وأولادك ومالك؟ اتقوا الله يا معاشر المسلمين. أما الذين لا يصلون مع جماعة المسلمين فليتقوا الله وليسمعها كل جار من جاره الآن أنه بريء منه إن لم يشهد الصلاة معه، أنه يبرأ إلى الله من ذمته، ألا يقول يوم القيامة مررت بداري ولم تأمرني بالصلاة، ما الذي يمنعك من الصلاة وأنت تسمع النداء 5 مرات معافا في سمعك مقتديا في بصرك باطشا في يديك ورجليك؟ لا يمنعك إلا الفقر والكبر، لا يمنعه إلا أن الشيطان قد عشعش وفرق في أذنيه وقلبه. نسأل الله جل وعلا.